ثم في الآية 16 من السورة الكريمة يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ما هذا المقصود من هذه الآية الكريمة؟ هذه الآية كثر تردادها في القرآن الكريم، وكثر ترداد معانيها وما يماثلها في القرآن الكريم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. ويقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، فهو خلقهما بالحق ولم يخلقهما عبثا ولا لعبا ولا باطلا. وانظروا إلى آية سورة صاد: ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ كيف يتسنى هذا مع ربنا سبحانه وتعالى ومع عدله وحكمته؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ولذلك أقيمت السماوات وأقيمت الأرض وأقيمت جميع المخلوقات بالحق، والباء تقتضي الملابسة، معنى ذلك أنه ما خلقهما إلا بالحق، يعني ملابسين للحق. فما الحق؟ فما المقصود بالحق؟ المقصود بالحق أن الله تبارك وتعالى ما خلق شيئا إلا لحكمة عظيمة، فما خلقه لعبا ولا عبثا، وإنما كل شيء مخلوق مخلوق لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فالمقصود قوله بالحق أي لحكمة، كما قال: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، فخلقه مسوى، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، فكل شيء رب العالمين سواه، رب العالمين خلق كل شيء خلقا مسوى. ليس هذا وفقط، وإنما خلقه وحدد لخلقه غاية من وجوده، ولكي يؤدي هذه الغاية لابد وأن تكون هناك أمور تؤهله لأداء هذه الغاية، فيهدى من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، يهدى إلى تحقيق الغاية من وجوده. وهذه أمور لا يستطيع الخلق أن يستوعبوها، فما من شيء في كون الله مخلوق إلا لأداء غايات محددة، ثم رب العالمين أعانهم وهداهم إلى أن يحقق هذه الغاية. فكل شيء مخلوق بحكمة. ولذلك انظروا في هذا الكون، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. إذن الخلق مسوى، والخلق كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن، الذي أتقن كل شيء، أتقن كل شيء سبحانه، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فرب العالمين أتقن كل شيء، فكل شيء متقن، الشمس والقمر بحسبان، حسابات دقيقة. ودائما حينما يتكلم رب العالمين يذكر أكبر المخلوقات المرئية للناس وهي السماء والأرض، ولذلك يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فنظرا لأنها المخلوقات العظيمة وهي مخلوقات في نظر الناس هي مخلوقات موجودة على الدوام. يعني ماذا على الدوام؟ أجدادنا من أيام آدم عليه السلام نظروا فوجدوا السماء فوقهم، وجدوا الشمس، وجدوا القمر، وجدوا الكواكب، وجدوا النجوم، وجدوا الأرض تحتهم يسيرون في يمشون في مناكبها، ووجدوا الجبال، كل هذه المخلوقات موجودة. تموت أجيال وتذهب أجيال وتأتي أجيال، أجيال من البشر، أجيال من الحيوانات، أجيال من النباتات، تذهب وتروح ملايين الأجيال، والشمس باقية في مكانها. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ونحن لو نظرنا إلى علم الفلك وإلى ما يتراءى للمتخصصين في ذلك كما نذكر دائما، ويقولون لك هناك كسوف سيحدث كلي أو حلقي في المكان الفلاني وسيظهر في المكان الفلاني، هذا ليس كهانة من الكهانات، وإنما حسابات دقيقة لما قاله رب العالمين سبحانه: الشمس والقمر بحسبان. هذه السيارات في الكون تسير بحسابات دقيقة، هذه الحسابات لا تخرم أبدا إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون من يقومون بعمل الأجندة أو النتيجة، النتائج، الحائط، يعملها لثلاثين سنة مقدمة، ومع ذلك زوال الشمس عن كبد السماء في يوم مثلا 14 يوليو سنة 2060 موجود، وحينما يأتي بإذن الله تجدونها لا تخرم المغرب ساعة. يعني ليس النتيجة تعمل كل سنة أبدا، هذه الأمور مقدرة لمدة 30 سنة، يعني بيتم عملها لمدة. هذا الكلام ليس ضربا من الكهانة، وإنما معرفة بهذه الحسابات الدقيقة، ومعرفة الليل الشتائي والليل الصيفي وما شاكل ذلك، لأن مسألة دوران الكواكب ودوران الشمس ودوران القمر والأرض وكل هذه الأمور محسوبة بحسابات دقيقة. فمن ينظر في هذا الأمر الذي أمرنا الله كثيرا في القرآن الكريم بالنظر فيه يدرك إتقان صنعة الله، إدراك صنع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا أمر لا خلاف على إدراك الإتقان فيه. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. سلمنا، ننتقل إلى النقطة التي تليها، ألا وهي إذا نظرنا إلى هذه المخلوقات، مخلوقة لحكمة؟ نعم. انظروا إلى الحكم المنبثة في خلق الشمس، هل نستطيع أن نعيش بدون الشمس؟ أبدا. ولذلك يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. إذا معنى ذلك أن هذه الأمور لا يستطيع الإنسان أن يحيا بفقدها، لا نستطيع أن نحيا بفقد الشمس، بل حياتنا على الأرض جعلها الله تبارك وتعالى مرتبطة بضياء الشمس وبنور الشمس، الزراعة على الأرض مرتبطة بالضوء، وهكذا تجد كل شيء موجود. إذن هذه الأرض لو نظرنا إليها سنجد أنها معدة إعدادا للحياة عليها. ولذلك العلماء يتكلمون في قضية: هل هناك على الكواكب الأخرى، هل هناك فرصة لحياة البشر أم لا؟ هذه أمور يتكلمون عنها. ورب العالمين يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. إذا هذه الأرض مهدت وبسطت ودحيت من أجل ماذا؟ من أجل حياة الجنس البشري عليها. رب العالمين قال: إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك نجد دورة الشمس، القمر، دورة الفصول الأربعة، كل هذه الأمور من أجل أن يحيا الإنسان على هذه الأرض. فكل شيء يؤدي الغاية من هذا. الأرض التي تسيرون عليها ليست صلبة كالجبال، وإنما فيها الأرض الصخرية والأرض الرملية والأرض الطينية، كل ذلك من أجل أن تزرع ومن أجل أن تسير ومن أجل أن تفعل كذا وكذا. فكل شيء مرصود من أجل خدمتك أنت. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. إذا الرب العالمين سخر لنا هذه الأمور فهي مسخرة لك. فإذا نظرنا إلى كل شيء وجدناه متقن في الصنع وله غاية من خلقه، ووجدناه مسخرا للإنسان، ووجدنا حياة الإنسان مرتبطة به ارتباطا مباشرا، مرتبطة بالقمر في مسألة المد والجذر، البحار، وكون البحار مسطحة، مسطحات كبيرة جدا من الماء المالح من أجل تنقية الجو وامتصاص السموم، من أجل أن يصبح هناك توازن في الهواء، لأن الهواء لو حدث فيه شيء وأصبح هواء ساما سيموت الإنسان. إذن الماء العذب مقصود لك، الماء يخرج ويتبخر عن طريق الشمس ثم يصعد، ثم الرياح تحرك هذه السحب، ثم ينزل الماء الذي كان مالحا في البحر إذا به ينزل عذبا في أماكن أخرى، ثم ينزل على قمم الجبال وينزل على الوديان سالكا طريقه عن طريق الأنهار والعيون ليشرب منه الإنسان. فتخيلوا لو الماء هذا صعد إلى السماء ثم نزل على المحيطات والبحار، من أين يشرب الإنسان الماء العذب؟ مصدر الماء العذب في الأرض ما هو؟ الأمطار، والأمطار مصدرها تبخر مياه البحار المالحة. إذن هذه القصص، هذه الأمور كلها مخلوقة ومسخرة من أجلك أنت. هل أنت الذي سخرتها؟ أبدا، أنت لا تعرف شيئا عنها على الإطلاق. يعني أنت لا تعرف إلا إن تعلمت، وإلا إن نظرت، وإلا إن تفكرت وتدبرت وبحثت. لكن قبل ذلك لم يكن أنا ولا أبي ولا جدودي هم الذين سخروا الشمس والقمر، وإلا كيف نسخر الشمس والقمر؟ هل لنا سلطان على الشمس والقمر؟ لا تظنوا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي سخرت لنا الشمس، أو سخرت لنا القمر، أو سخرت لنا البحار، أو سخرت لنا الماء، لأن بعض الناس يظنون أن الإنسان هو سيد هذا الكون. أبدا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، اعرف قدر نفسك. ولكن قدر نفسي، نعم أنا مكرم، ربي كرمني، هو الذي كرمنا، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. فإذا أنت كرمك الله وسخر لك الكون من حولك، إذن عليك أن تفكر إذا كان الخلق هذا المحكم المتقن خلق لحكمة وهو مسخر من أجلك، وكل شيء مخلوق له غاية، فما الغاية من خلقك أنت أيها الذي سخر لك الكون من حولك؟ وأعدت الأرض إعدادا لاستقبالك وللحياة عليها، الماء من أجلك، الزرع من أجلك، الحيوانات لخدمتك، الشمس تشرق من أجلك، والقمر يظهر من أجلك. جعل الله لكم الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. كل شيء في هذا الكون العظيم مسخر لك، وأنت لم تسخره لنفسك، ولم يسخر آباؤك الأقدمون. فمن الذي سخره؟ هو الخالق لك والخالق لهذا الكون. إذا لابد وأن يكون هناك ارتباط بينك وبين هذا الكون، هو مخلوق بالحق وأنت مخلوق بالحق. فما هي الغاية من وجودك؟ أنت لا تعرف من أين أتيت إلى أين أنت ذاهب إذن أنت في حاجة إلى أن تطلبه وأن تسأله مسخر الكون وخالق الكون لما أتيت بي إلى هذه الحياة الدنيا، وهو لم يتركك حتى تسأل، بل أرسل إليك الرسل وأنزل عليك الكتب من أجل أن يعلمك بالغاية من خلقك، ولماذا خلق الكون، ولماذا سخره لك، ولماذا جعلك موجودا على هذه الأرض، ما هي الغاية من وجودك، من أجل أن تأكل وتشرب وتدفع من بطنك أبناء وأولاد، ثم بعد ذلك تموتون وتنتهي الحياة. حينئذ تكون هذه الحياة لعبة، بل تكون عبثة. ولذلك يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون. فإن كنتم إلى الله لا ترجعون فاعلموا أنكم قد خلقتم عبثة، وأنكم خلقتم من أجل اللهو واللعب. ولذلك يقول هنا في هذه الآيات: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لم يقل أحد من البشر إن الله خلق السماء والأرض وما بينهما لاعبا سبحانه وتعالى، حتى ينفي رب العالمين ذلك عن نفسه، ولكن نظرا لغفلتهم ولأنه معتقد أن الإنسان خلق ولم يكلف، وأنه ليست هناك حياة آخرة يجزي فيها رب العالمين المحسنين بالإحسان والمسيئين بالعقاب، فإن هؤلاء موقفهم وحياتهم وتصرفهم مع الدنيا ومعيشتهم غافلين، كما قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون. تعاملوا مع خلق السماوات والأرض على أنهما لم يخلقا بالحق، وإنما خلقوا عبثا، وأن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى ليس بالحق، وإنما لهوا ولعبا. هم لم يقولوا، ولكن التصرفات أراد الله أن يبطلها. فحينما يقول لكم: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، معنى ذلك كان من الممكن أن يقال: ما خلقناهما لغير حكمة. ولكن لما يأتي بلفظ لاعبين من أجل أن يبين لك أن السماء وأن الأرض وأن الكون لو خلق لغير حكمة كما يظن كثير من الناس لكان خلقهما باطلا، وحينئذ يكون لعبا. ورب العالمين خالق السماوات والأرض منزه عن اللعب ومنزه عن الباطل. ولذلك قال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا يظنون أن خلقهما باطلا، فهنا بين سبحانه أنه ما خلق السماء، ما خلق السماء وما خلق الأرض وما بينهما. وانظروا إلى إقحام كلمة وما بينهما، وهذا أمر شبه مضطرد في القرآن الكريم، شبه مضطرد لأنه لا يأتي دائما ولكن يأتي كثيرا: السماوات والأرض وما بينهما. لماذا ما بينهما؟ لأن ما بينهما هما المخلوقات، وأشرف هذه المخلوقات على هذه الأرض هم الإنس الذين كرمهم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهم المقصودون. فإذا كانت السماوات والأرض ظرفا فإن المظروف في هذا الظرف هو ما بينهما، وهو الإنسان المكلف الذي خلقه الله تبارك وتعالى لأداء غاية عظمى، ألا وهي تحقيق العبودية على أرضه سبحانه وتعالى. فيقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين تعرف حال، يعني في حال كوننا لاعبين، وهو حال لازم، لأنه لو حذف لما كانت الجملة مفهومة، وما لأنها تبقى منفية. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لم أخلقهما من أجل اللعب، وإنما خلقتهما لغاية عظيمة وغاية كبرى. هذه الغاية هي أن يمكن الإنسان من إقامة الخلافة على الأرض، وأهم بنودها هو تحقيق العبودية كما قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام كان من أجل ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عمل. إذن هنا يبين أن هذا الكون العظيم ما خلق إلا من أجل الابتلاء ومن أجل الامتحان. فطارة يقول وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وكان عرشه على الماء، يعني ساعة، يعني كان في الأصل عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتارة يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وتارة يقول إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا لقضية الابتلاء ولقضية الاختبار أوجد هذا الكون، أوجده رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك يربط، وكانت لفتة طيبة لصاحب التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور أنه ذكر أمرا طيبا ألا وهو أنه يحدث تعاقب بين الكلام عن خلق السماوات والأرض بالحق وبين الكلام عن جزاء المكلفين في الدنيا وفي الآخرة، الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك تنظرون إلى هذه الآية يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. جاءت هذه الآيات كما ترون بعد الكلام عن العقوبات التي أنزلها الله تعالى بالمكذبين، فقال قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إذن من مقتضيات خلق السماوات والأرض بالحق وأنه خلقهما لحكم عظيمة أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الكفار. وهذا المأخذ وهذا التعاقب بين العقوبات وبين الجزاء، وأحيانا يكون الجزاء الدنيوي كما حدث مع الكفار وأحيانا يكون الجزاء الأخروي. فنظر الطاهر بن عاشور وكانت لمحة طيبة جدا لم يلمحها في هذا الموطن سواه من المفسرين. ولذلك آثرت أن أذكر هذا الأمر لأرد الفائدة إلى صاحبها رحمه الله. يقول فلذلك كثر أن تعقب الآيات المبينة لما في الخلق من الحق بالآيات التي تذكر الجزاء والحساب سواء في الدنيا أو في الآخرة. اسمع والعكس، يعني ربما أتى بالكلام عن خلق السماء والأرض بالحق ويعقبها الكلام عن ماذا؟ عن الجزاء في الدنيا أو في الآخرة، أو العكس يأتي بالجزاء ثم يعقب بالكلام عن خلق السماء والأرض بالحق. إذن هي قضية ترتب المسبب على السبب، علاقات سببية وهي مرتبطة بحكمة الله. فاسمعوا إلى الآيات واحكموا. يقول تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم، الخلق عبثة، وأنكم إلينا لا ترجعون. يربط بين الخلق وبين الجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثة وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله وينزه رب العالمين عن سوء ظنكم. ولذلك يقال للكفار يوم القيامة وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. الآية الثانية يقول وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. اسمع في سورة الحجر في آخرها بعد ذكر هذه الآية بعد الكلام عن ماذا؟ عما حدث لقوم لوط ولقوم ثمود أصحاب الحجر وغيرين من الأمم، ثم بعدها قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. اللي بعدها وإن الساعة لآتية فاصفح الصفحة الجميل. التي بعدها إن الذين يضلون عن سبيل الله في سورة صاد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ثم قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك. انظر إلى الربط. يقول إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الكلام عن يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا لأنه لو لم يكن هناك يوم حساب لكان خلق السماء والأرض باطلا. فيقول سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فالذين كفروا ممن يقول لا بعث ولا حساب ظنهم أن السماء والأرض خلقتا باطلا والعياذ بالله. اسمعوا يقول سبحانه أهم خير أم قوم تبع أهم خير أهل مكة أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. انظر إلى الربط دائما بين قضية ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق أو ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وبين المحاسبة في الدنيا والمحاسبة في الآخرة والبعث والنشور. وكذلك قول الله تبارك وتعالى ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. فقول وأجل مسمى يتكلم عن اليوم الآخر فالأجل المسمى هو اليوم الآخر. فكذلك يعقب سبحانه وتعالى. وانظروا إلى قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ها الفاء ترتب هذا على فقنا عذاب النار. إذن هذه الأمور تؤدي إلى الإيمان بماذا؟ باليوم الآخر وبما فيه من جنة وبما فيه من نار. اسمع ولله لم يذكرها الطاهر بن عاشور لكنها واضحة جدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى في سورة النجم. وكذلك أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون في سورة الروم. إذن معنى ذلك أن هذه الأمور تعد كما ترون مضطردة كما ذكر الطاهر بن عاشور. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ثم هنا أتى في الآية التي تلت هذه الآية ببيان أمر مهم ألا وهو يؤكد ما سبق أنه ما خلقهما لاعبا سبحانه وتعالى. فيقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا لو وعلق الأمر على إرادته سبحانه وتعالى. وهذه الآية للعلماء فيها أقوال نود أن نذكرها لحضراتكم. أولا يقول الواحد وهذا إنكار على من أضاف الصاحبة والولد إلى الله تعالى واحتجاج عليهم بأنه لو كان جائزا في صفته لم يتخذه بحيث يظهر لهم ولكنه يسطر ذلك لأن من قدر على ستر النقص لم يظهره. وهذا معنى قوله لاتخذناه من لدنا يعني من عندنا بحيث لا تطلعون عليه. هذا قول بعض أهل العلم قال ونقله الواحدي. لو كان من الممكن أن يتخذ إن كلمة الله في لغة العرب المقصود بها الصاحبة الزوجة، والمقصود بها في قول آخر الولد، وابن كثير يقول هما متلازمان، لأن الصاحبة الزوجة لابد الذي يتزوج يكون له ولد، والذي يكون له ولد لابد أن يكون له صاحبة، بدليل قول الله تعالى أن يكون له ولد ولم يكن له صاحبة. إذن هما متلازمان. فكلمة له جاءت في كلام المفسرين الأوائل من السلف بمعنى الزوجة أو الولد. فرب العالمين يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا كما قال لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى، في سورة الزمر، لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه، هو الله الواحد القهار. يعني لو أراد الله أن يتخذ ولدا لماذا يكون من أهل الدنيا، من أهل الأرض؟ لماذا يكون المسيح؟ ولماذا لا يتخذوه مما من المخلوقات الأعظم؟ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. فبعض أهل العلم يقول إن اتخاذ الصاحبة والولد هذا لو كان جائزا في صفة الله عز وجل أن يتخذه، لو كان جائزا، وهذا أمر غير وارد بل هو مستحيل على الله، فكيف يظهره ولماذا لا يستره؟ لأن الذي يقدر على ستر النقص، لأن اتخاذ الولد بالنسبة للإله سيكون نقصا واتخاذ الصاحبة سيكون نقصا، فلماذا يظهر النقص وهو قادر على إخفائه؟ فليجعل زوجته ويجعل أولاده بعيدين عن عبيده فلا يرونهم ولا يعلمون عنهم شيئا وهو قادر على هذا الإخفاء. قول آخر يقول ينقله القرطبي يقول لو أردنا أن نتخذ ولدا عن طريق التبني لاتخذناه من عندنا من الملائكة، ومال إلى هذا قوم لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني، لأنه لو أراد أن يتبنى يتبنى فيجعل هذا ابنا شرفيا له عن طريق التبني، لكنه ليس ابنا له لأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو كان له ولد لكان ولده مثله، واضح ولا لا؟ مثله، والله لا مثل له، والله لا ند له، والله لا ولد له. ولذلك حينما ينفي الولد ينفي كما ينفي الشريك لأنه مستحيل، فيقول وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. إذن هذه الأمور الثلاثة لو كانت لكان نقصا في الله والعياذ بالله، لأنه لو كان له شريك لكان مماثلا له، فلم يكن رب الأرباب سبحانه وتعالى ولا الإله المستحق وحده للعبودية. فإذا وجود الشريك نقص أم لا نقص؟ والولي من الذل، يعني الإله يعتريه الذل فيتخذ وليا ليعزه ولينصره، هذا أمر مستحيل على الله ولا يجوز. وكذلك الولد، ولذلك قدم الولد لبيان الاستحالة فقال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فهو الكبير المتعالي. ولذلك لا يجوز في حقه الولد ولا يجوز في حقه الصاحبة من باب أولى، ولا يجوز لا في حقه سبحانه الشريك، ولا يجوز في حقه الولي من الذل. ولذلك قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا عظيما تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، لا ينبغي، ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لماذا؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولذلك الطبري يقول كيف يجوز أن يتخذ الله لهوا اللي هو الولد وله ملك جميع من في السماوات والأرض والذين عنده من خلقه اللي هم الملائكة لا يستنكفون عن عبادتهم إياه ولا يعيون، يعني يصابون بإعياء من طول خدمتهم له، اللي هو معنى كلمة يستحسرون الإعياء. وقد علمتم، اسمع هذه الحجة، وقد علمتم أنه لا يستعبد والد ولده، لا يوجد والد يجعل ولده عبدا عنده، واضح؟ وقد علمتم أنه لا يستعبد والد ولده ولا صاحبة، الصاحبة لا تكون عبدا ولا أما، والولد لا يكون عبدا لوالده، فكل من في السماوات والأرض عبيده، فأنى يكون له صاحبة وولد؟ فيقول أفلا تتفكرون في ذلك ولا تفترون على الله سبحانه وتعالى الكذب. فإذا هنا في قوله الذي نقله الطبري القرطبي، لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق تبني، لأن الولد الذي يلده الرب هذا مستحيل في حق الله، ولذلك لا تتعلق به الإرادة، واضح؟ الآية بتقول إيه؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. فهل الإرادة تتعلق بالمستحيل؟ لا طبعا. يعني هل ربنا من الممكن أن يقول لو أردت أن أموت لموت؟ هذا لا يجوز. هناك أمور مستحيلة في حق الله، فالمستحيل لا يدخل تحت الإرادة، لا يدخل تحت الإرادة إلا ماذا؟ إلا الممكن كما يقول العلماء. فيقول هنا لو أردنا أن نتخذ ولدا على طريق التبني لاتخذناه من عندنا من الملائكة. ومال إلى هذا القول لأن الإرادة قد تتعلق بالتبني، فأما اتخاذ الولد كابن فعلا حقيقي فهو محال، والإرادة لا تتعلق بالمستحيل. وقال البعض كما قال الواحد. وهناك قول آخر وهو الذي عليه جمهور السلف، لو أردنا أن نتخذ لهوا صاحبة كما تقولون لاتخذنا ذلك من لدنا، يعني عندنا، ولم نتخذه من عندكم، لأنكم تعلمون أن ولد الرجل وزوجه يكونون عنده لا عند غيره، كما يقول النصارى المسيح في الأرض والسيدة مريم على الأرض، كيف يكون ذلك وإن كان هذا صحيحا؟ فلماذا لا يكونان عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أيجعل زوجته ويجعل ابنه على الأرض؟ ولماذا هذه الأرض يجعل عليها ولد؟ هذا أمر لا يجوز. ولذلك يقول رب العالمين هنا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ابن القيم لي كلمة طيبة جدا في بدائع التفسير، بيقول إيه؟ فأخبر أن هذا الذي أضافه من نسبة الولد إلى الله من مشرك العرب والنصارى غير سائغ في العقول إذا تأمله المتأمل، ولو أراد الله أن يفعل هذا لكان يصطفي لنفسه ويجعل هذا الولد المتخذ من الجوهر الأعلى السماوي الموصوب بالخلوص والنقاء، النقاء من عوارض البشر المجبول على الثبات والبقاء، لا من جوهر هذا العالم الفاني الدائر الكثير الأوساخ والأدناس والأقذار، لدرجة أنه لما قال عن المسيح عليه الصلاة والسلام قال عنه في سورة مريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. كانوا بيأكلوا، كيف يصح أن يكون المسيح ولد لله وهو يأكل، ومريم صاحبة لله وهي تأكل؟ وكلمة الأكل كناية عن ماذا؟ عن الاحتياج، والاحتياج إلى الطعام، والاحتياج إلى التبرز وإخراج النجس من البطون. وضع، خدوا بالكم من هذا الكلام، يعني قول كانا يأكلان الطعام، اللي بيأكل الطعام بيعمل إيه؟ بيروح دورة المية بعد كده، مش كده؟ شوف التعبير المهذب، التعبير العالي، كيف يليق برب العالمين؟ الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول لاتخذه من الجوهر الأعلى السماوي الموصوب بالخلوص والنقاء من عوارض البشر، البشر المجبولين على البشر، والجوهر الأعلى اللي هم الملائكة مجبولين على الثبات والبقاء، وليس من جوهر هذا العالم الفاني الدائر الكثير الأوساخ والأدناس والأقذار. ولما كان هذا الحجاج كما ترى في هذه القوة والجلالة أتبعه بقوله بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب. فهنا يقول لو أردنا بعد أن قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، قال مبينا أنه لا يلعب ولا يلهو ولا يعبث، لأن اللعب ما هو؟ ما معنى كلمة لعب؟ أن تفعل شيئا لغير مصلحة ولا لا لجلب مصلحة ولا لدفع مفسدة، أو تفعل شيئا لا لكي تدفع ضرا ولا لكي تأتي بنفع. تلعب، تقول لك بلعب، عمل هكذا ليس من ورائه أي مصلحة. أنتم حينما تفعلون هذا، ولذلك مهما كان الإنسان عاقلا بشر، تجد إنسان عاقل، تجد إنسان رشيد، يأتي عليه وقت ويفعل أشياء فيها لعب، مش كده ولا لا؟ يلعب، تعمل إيه؟ بيعمل شيء لا قيمة له، ليس له معنى، بيتصرف أي، تجده ماسك قلم كده وقاعد بيرسم حاجات، تقول له تعمل إيه؟ يقول لك أنا بخطط. فاضي، مهما يكون رجل عاقل جدا لكن يقعد يخطط في بعض الأشياء، مش كده ولا إيه؟ تجده تستهوي بعض الألعاب الخفيفة، الأشياء كده يلعب شيء كذا، ولذلك يلعب مش عارف إيه، أي لعبة من الألعاب سواء مباحة أو محرمة، بيلعب، بتعمل إيه؟ بنلعب، تعالوا نلعب كورة، مش كده ولا إيه؟ بنلعب، يبقى معنى كده لعب، لكن بالنسبة لرب العالمين سبحانه وتعالى لا يفعل إلا لحكم جلب مصالح وهو غني عنها. رب العالمين غني عن المصالح، وإنما المصالح للمخلوقات والمنافع للمخلوقات ودفع الضر عن المخلوقات سبحانه وتعالى، امتحانات وابتلاءات واختبارات. ولذلك قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور، لا يفعل إلا الحق. ولذلك قال سبحانه بعد أن نفى عن نفسه اللعب، قال لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، بعيدا عنكم يا بشر، لدنا، وكلمة لدنا البعض قال يعني من ذاتي، وهذا لا يجوز في حق الله، وهذا جاء في السياق كما ترون، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. إن كنا فاعلين، إن تأتي بمعنى ماذا؟ إن تأتي بمعنى ما نافية، وجاء ذلك في القرآن الكريم في عدة آيات، كما في قوله تعالى إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير، إن الكافرون إلا في غرور، ما الكافرون إلا في غرور، إن هذا إلا إفك افتراء، يعني ما هذا إلا إفك افتراء، وإن كان مكروم لتزول منه الجبال، ما كان مكروم لتزول منه الجبال، وهكذا فالأمر مضطرد. فقولوا إن كنا فاعلين كما قال ابن عباس وغيره، ما كنا فاعلين، هذا ليس من شأننا ولا نفعله ولا ينبغي لنا. والبعض قال بل إن شرطية، وهم النحاة وعلماء اللغة، قالوا إن شرطية، إن كنا فاعلين اتخذنا، وما كنا فاعلين، واضح؟ يبقى ثم يقولوا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، يعني ما كنا فاعلين، فهذا أمر لا يقع أصلا. مثله مثل قول الله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كان ولا يوجد ولد للرحمن، فهذا أمر منفي، فهذا الأمر فيه استبعاد تام لهذا الأمر، فهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. ولو كان حدث لما كان على أرضكم ولما علمتم به شيئا على الإطلاق، ولأخفاه الله عز وجل وجعله أمرا خاصا به سبحانه وتعالى. فمن أين أتيتم بهذا الأمر؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، وهذا فيه تنزل، من باب التنزل في المناقشة، يعني تتنزل مع الخصم وتقول إن حدث هذا وسلمنا لكم بوقوعه فهذا سيترتب عليه كيت وكيت وكيت وهكذا، فهذا الأمر غير كائن، ولذلك لا يجوز في حق الله أن يتخذ ولدا ابنا له على الحقيقة ولبنا مجازيا من باب التبني، هذا لا يجوز في حق الله. ولذلك القرآن لما بينفي قضية الاتخاذ وكلمة قالوا اتخذ الرحمن ولدا، فكلمة الاتخاذ يدخل فيها ادعاء أن لله ابن حقيقي من صاحبة حقيقية، وهذا لا يجوز في حق الله مستحيل، أو ابن مجازي اتخاذ عن طريق التبني. يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. وبعدها يقول سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ولا تجتمع العبودية مع البنوة. ولذلك لو اشترى إنسان ابنه وابنه كان عبدا واشتراه عتق بشرائه، مجرد أن يدخل في ملك والده لا يحتاج أن يحرره والده، مجرد دخوله في الملك عتق له، لأنه لا يجتمعان البنوة مع العبودية، هذه قاعدة شرعية. ولذلك يقول هنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. ليس من شأننا اللعب وليس من شأننا الباطل، ولا يجوز في حقنا، بل تفيد الإضراب، إضراب عما إضراب عما سبق وإبطال له، فبل هنا تفيد الإضراب الإبطالي، ليس الانتقالي بينتقل من غرض لغرض، لا، وإنما إضراب إبطالي، إبطال قضية اللعب وقضية اتخاذ الله. فيقول نضرب عن هذا ضربا إبطاليا، لأنه كأنه يقول سبحانني رب العالمين يسبح نفسه وينزه نفسه عن اللعو عن اللهو وعن العبث وعن الباطل. يقول بل من شأننا، ليس من شأننا الولد ولا اللهو ولا اللعب ولا العبث ولا شيء من هذا، وإنما شأننا أن نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف بالحق، وهذا القذف بالحق يكون بإنزال الكلمات التي تنزل من عند الله، كلمات الله يحق الحق ويبطل الباطل سبحانه، يحق الله الحق بكلماته ويحق الحق بأفعاله، فرب العالمين يحق الحق بأمره ويحق الحق بخلقه. فحينما مثلا على سبيل المثال حينما يقول رب العالمين إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. هذا من باب إبطال الباطل أم لا؟ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون في غزو بدر. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، يبقى إبطال الباطل عن طريق من؟ قوة مخلوقة خلقها الله وأذن لها بأن تقوم بإبطال الباطل باليد. وإبطال الباطل من ناحية القواعد، لا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فلا يأتون بشبهة ولا أي شبهة على الإطلاق للباطل في أي فكرة من الأفكار أو أي مذهب من المذاهب. وهذا كلام تصديق تنفيذه، واقرأوه في كتب أهل العلم، لا توجد شبهة إلا وعند رب العالمين في كتابه الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إبطال هذه الشبهات. علم ذلك من علم وجهله من جهل، بالاستقراء التام تجدون كل الشبهات مقضي عليها. بل نقذف، وكلم لم يقل بل قذفنا، نقذف الأمر متجدد، بل نقذف كل شبهة تنشأ في أرض الله يوجد لها قذيفة الحق التي تدمغها. بل نقذف، وجعل إلقاء الحجة، إلقاء الحجة كأنك تلقي بجسد بحجر بقذيفة، بل نقذف. والقذف يكون في ماذا؟ في الأمور المادية، ولكن هذه حجج، انظر إلى تصوير الحجة بالقذيفة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. كلمة يدمغه يقال حينما يلتقي الخصمان فيقوم أحد المقاتلين المقاتلين فيمسك مثلا بسيفه فيضرب رأس الآخر فيشق الدماغ نصفين فيقال دمغه، يعني كسر دماغه، فالدماغ المليئة بهذه الأباطيل كثرت فيدمغه، شق دماغه إلى نصفين فيدمغه. فإذا للفجاءة فجأة، إذا تفيد ماذا؟ الفجاءة فجأة. الفجاءة المقصود بها هنا ماذا؟ سرعة إزالة الباطل، سرعة الإزالة. قد يقول قائل ولكن أحيانا تتأخر، نقول نعم تتأخر لمناسبة أرادها الله ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، لا إذا أذن لها أن تأتي في اللحظة التي تأتي تنسف الباطل نسفة. وهذا هو السر في أنه أتى بها في صورة الفعل المضارع الذي يفيد التجدد، لأنها مرتبطة بالزمن الذي يقدره رب العالمين. ليست الأمور في أيديكم أنتم، وإنما الأمور في أيدي من؟ في يد الله سبحانه وتعالى. ضعوا هذا في اعتباركم، الأقدار لا نسيرها نحن، نحن عبيد مربوبون، أما خالق الكون سبحانه وتعالى هو الذي يحدد ساعة الصفر للقضاء على الباطل أو على الشبهة الفلانية أو على كذا أو كذا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وانظروا أكبر مثال أو أيسر مثال يذكر هنا، حينما ألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، حينما جاء السحرة وألقوا قال ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوه وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين. فجأة الأمور سريعة. انظر حينما يأذن رب العالمين بإزالة شبهة أو بإزالة باطل من أرضه سبحانه. وانظروا إلى فرعون، انظروا إلى قوم ثمود، انظروا إلى قوم عاد، انظروا ساعة أن يقدر رب العالمين في اللحظة التي يقدر. وحينما يؤخر النصر ويؤخر إزالة الشبهة ويمد الحبل على غاربه لهؤلاء المبطلين، يكون هذا مقصودا لحكم عظيمة من أجل تربية المؤمنين ومن أجل ابتلاء المؤمنين، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لكن ليبلو بعضكم ببعض. فهنا يقول سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يشق دماغه يعني يقتله، يعني يقضي عليه، لأن كسر النفوخ والدماغ معناه إيه؟ القضاء على الخصم، فيدمغه. فإذا هو فجأة هو زاهق، الزاهق يعني المضمحل المتلاشي، فهو متلاشي ومضمحل. ثم يقول لهم بعد أن أقام الحجج العقلية، الآن أصبحوا مؤهلين لنزول العقاب، فقال ولكم الويل. لم يقل لهم قبل ذلك لكم الويل، ولم يهدد تهديدا مباشرا، وإنما كان يعرض بالتهديد حينما قال وكم قصمنا من قرية. لكن هنا بعد أن انتهى الحوار وجاءت الأدلة واضحة، وقال بل نقذف بالحق على الباطل كما فعلنا الآن، ورددنا على شبهاتهم، حينما رد على الشبهات في أول الصورة خلاص أقيمت الحجة الرسالية، قال ولكم حينئذ واجههم بهذا الكلام بعد أن قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وجه لهم الخطاب فقال ولكم الويل مما تصفون. الويل العذاب العظيم والعذاب الشديد في الدنيا أو في الآخرة. ولكم الويل، وهناك حديث في المسند منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم أن الويل وادي في جهنم، ولا يصح هذا الحديث، بل قال ابن كثير منكر، ولكن الويل هو العذاب والعقاب الأليم. ولكم الويل مما تصفون، مما تصفون بمعنى من وصفكم، ما تؤول بما بعدها إلى مصدر، من وصفكم لله بأن له ولد، بأن له صاحبة، بأن له شريك، بأن له ند، مما تصفون وصفكم لرب العالمين وجاء في كلام المفسرين من كذبكم من شرككم وكلمة من وصفكم لله تعم ذلك وهي أولى بالأخذ لأنها مشتقة من الآية وبنفس المعنى كما قال الإمام الطبري رحمة الله عليه. ثم يقول سبحانه وتعالى مفتتحا الحديث عن الرد على الشبهات الشركية، لأن ما سبق كان دفاعا عن ماذا؟ عن النبوة وعن الوحي وعن حقية القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الآن سيفتتح الحديث عن أعظم قضية وهي قضية التوحيد وما اعتراها من شرك على أيدي الأمم وآخر الأمم التي وقعت في الشرك الأكبر في زمان خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال وله، البداية افتتحا بقوله وله من في السماوات والأرض، له إن لم تفيد الملكية يبقى له ملكا، فكأنه أيضا يرد على من قالوا اتخذ الله ولدا، فيقول وله من في السماوات والأرض كما قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهنا يقول وله إن لم تفيد الملكية، له لله، من في السماوات، من موصولة، من مبتدأ مؤخر، وله خبر مقدم، والتقديم يفيد الحصر والقصر والاختصاص، فله وحده لا شريك له من في السماوات والأرض، لا يشارك أحد في ملكية ما في السماوات وما في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وإنما الملك كله لمن؟ لمالك يوم الدين والدنيا سبحانه، مالك الدنيا والآخرة. وله إن لم تفيد الملكية يبقى له من في السماوات والأرض، جملة اسمية قدم خبرها من أجل بيان القصر والحصر والاختصاص، فالملك كله لله. فمن في السماوات ومن في الأرض يشمل من؟ يشمل الملائكة والإنس والجن. وكلمة من تدل على ماذا؟ على العاقل أو العالم، ولكن يدخل فيها الجمادات تبعا، فيدخل فيها غير العقلاء تبعا. إن كان العقلاء والعلماء في الكون ملك لله فما يملكون ملك لله سبحانه وتعالى من باب أولى. أحيانا يقول له ما في السماوات وما في الأرض فيعبر بمن التي تشمل الجميع، لكن هنا للعقلاء، فمن دونهم يدخلون في هذه الملكية. وله من في السماوات والأرض، من الممكن لغويا، من الممكن لغويا أن نقول ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وتكون من عنده وهم الملائكة المقربون معطوفة على من في السماوات والأرض، ويكون ذلك من باب عطف الخاص على العام، من أجل كما يقول يوم يقوم الملائكة كما يقول كل من كان عدوا لله وملائكته ورسلي وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة، فيكون تخصيص بعد تعميم، وخصصهم لتشريفهم، ومن عنده معطوف على من في السماوات، وحينئذ يكون عبارة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون تكون جملة حالية في حال كون من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ولكن الصواب القول الثاني، وهو أن الجملة الأولى قد انتهت والوقف هنا هو الصواب، وله من في السماوات والأرض انتهت، كل من في السماوات والأرض عبد لله وملك لله. ثم يبدأ بجملة جديدة، من هذه ليست معطوفة وإنما هي مبتدأ، عطف جملة على جملة وليس عطف مفرد على مفرد، ومن عنده وهم الملائكة، وتكون لا يستكبرون ليست جملة حالية وإنما لا يستكبرون خبر المبتدأ، جملة فعلية تعرف خبرا. لماذا؟ لقوله ومن عنده، يبقى ومن عنده الملائكة لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستكبرون عن عبادته معروف الاستكبار والعياذ بالله، الاستكبار أن يأنف الإنسان وأن لا يتواضع وأن وألا ينقاد لأمر الله عز وجل ويستكبر على الله عز وجل. والله قال لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف يرفض يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فهنا يقول ومن عنده لا يستكبرون. الاستكبار معروف، وعندنا نوع من أنواع الكفر الستة اسمه كفر الإيه؟ الاستكبار. لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. ما معنى يستحسرون؟ الاستحسار بمعنى حسر عن الشيء، يعني عيا، أصيب بالإعياء. ولذلك قال تعالى في سورة الملك فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، متعب من الإعياء، الإضاءة والنور في عينيه تتعبه فيصب إعياء وتعب في العين. هل الملائكة تتعب من العبادة؟ قال لا، ولا يستحسرون. لكن كان من الممكن ألا يدخل السين والتاء. لماذا؟ لأن دخول السين والتاء للمبالغة. طب هل هم استحصروا أصيبوا بالاستحصار أم ينفي عنهم الاستحصار أم الحصور؟ الحصور هو أقل الإعياء، يعني معنى أنه ينفي المبالغ فيه، يبقى معنى ذلك أنه يثبت ماذا؟ الأقل. هل المقصود بقوله ولا يستحسرون أنهم يقعون في التعب والإعياء القليل فقط ولذلك نفى عنهم المبالغ؟ قال لك لا، ده العبادة مستمرة آلاف السنين، فإن وقع شيء من الحصور لكان عظيما تعبا وإعياء شديدا فنفاه نظرا لقيمة هذا العمل. فالنفي هنا للمقيد الذي خرج مخرج الغالب. واضح الكلام كما يقول البلاغيون؟ يبقى هنا النفي للفعل المقيد بقيد خرج مخرج الغالب. واضح كلام؟ أو كما يقولون القصد هنا في المبالغة في النفي لا في المنفي. هو هنا لا يبالغ في المنفي وإنما يبالغ في النفي نفسه، لا يقع أصلا، لأنه لو وقع لم يكن حصورا قليلة. هؤلاء مخلوقات تعبد آلاف السنين منذ أن وجدت، فعبادة مستمرة. لو حدث الحصور لكان استحصارا ولكان تعبا وإعياء عظيما. فهنا كما ذكرنا المبالغة في النفي لا في المنفي، أو في المقيد بقيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الاستحصار كان سيكون إيه؟ عظيما ويكون شديدا. ولذلك أيضا حينما يقول وما ربك بظلام للعبيد، لماذا لم يقل بظالم وإنما ظلام؟ فقالوا طالما نفى المبالغة يبقى يقع منه الظلم القليل. لا ظلم قليل ولا ظلم إيه؟ كثير، لكن لو وقع الظلم سيكون عظيما. ولذلك قال وما ربك بظلام للعبيد. فقال بعدها لا يستحسرون، كما قلنا لا يصابون بإعياء، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع، ملك ساجد، ملك خاشع لجلال الله سبحانه وتعالى. إذن في كل لحظة في عبودية. ولذلك يقول يسبحون، لم يقل شوف عن عباد الله آناء الليل وأطراف النهار، لا، الملائكة يسبحون الليل والنهار، الظرف كله تستغرق تسبيحاتهم الليل كله والنهار كله. ولذلك لما سئل كعب وقيل له أليس للملائكة أعمال؟ قال بلى لهم أعمال. قال فكيف يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، لا ينقطعون؟ لا يفطر يعني لا يكل ولا يمل ولا ينقطع عن العبادة، العبادة مستمرة. قال إن العبادة والتسبيح بالنسبة لهم كالنفس بالنسبة لكم، أنتم تعملون وتتنفسون، هل التنفس يمنعكم من أداء الأعمال؟ ده لو لم تتنفسوا لمتم. فهؤلاء يسبحون الليل والنهار، تسبيح الملائكة كالنفس وكالطرف طرف في العين بالنسبة لكم، فهؤلاء ملائكة الرب. الإمام ابن القيم يقول وله من في السماوات والأرض توحيد الربوبية، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون توحيد الألوهية. شوف العلماء، علماء العقيدة، يروح مسك لك مسألة كده ويقول لك شوف له من في السماوات والأرض ملكيا، ملك لله، هذا توحيد الإيه؟ الربوبية. طيب ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته توحيد الإيه؟ الألوهية. قال يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. ونكمل في الآيات القادمة التي تتكلم عن توحيد الله، لأن مجموعة آيات تتكلم عن التوحيد ورد الشبهات على التوحيد، شبهات المشركين، اللقاءة القادمة إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.